إما برفعها وإما بسدها. نعم ما انتهى الوقت. إيه ما جاء ما عندنا ساعة مضبوطة. إيه الآن لك السؤال. نقف على في الحديث الصحيح. مراد الشيخ حق غير الله. مراد حق غير الله. ولهذا ذكر الصيد المحرم ورجح أنه إذا كان عن غير عمد فلا ضمان فيه. نعم. إيه يضمن. يعني أعاره السيارة إلى بلد وتعدى ذهب إلى بلد آخر فعليه الضمان. أو أعاره السيارة قال له خذ هذه السيارة عارية ولكن لا تمشي إلا في الطرق المعبدة فمشى في طرق غير معبدة فهو ضامن. إيش؟ إيش؟ هذا اللي ذكرت هذا متعدي. أنا عرفته ليسافر به إلى بريدة وهو ذهب إلى الرياض حرام عليه. نعم. ها؟ أي. طيب إذا قال لك ارفع الفرجة أو سدها ها؟ لكن هل تفهم منه راضي؟ هو أكيد مكاشف لنفس الشيء يعني ربما يرى الإنسان بعيب نفسه ولا يرى بعيب غيره. يفضل الإنسان. إيه نعم. السؤال الثاني. سؤال واحد يكفي. في ناس يبون أسئلة. نعم. هل المعير أن يشترط الضمان؟ أن يشترط الضمان. إيه نعم له أن يشترط الضمان. إذا قال أنا أعيرك لكن بشرط أن تضمنها إذا التزم بذلك فالمسلمون على شروطها. نعم. لو استعار من منشار. نعم منشار. يقطع به خشبا فقطع به حديدا. أي نعم. انكسر. أي. هل عليه ضمان ام لا؟ ما في شك إن عليه ضمان. شيخ طول المؤلف يعني ما استعيرت له. أي هو مستعار أن مستعير لقطع الخشب وأنت الآن قطعت به الحديد لا شك انه متعدد. اي نعم يعني يريد من ذلك لو استعار منه منشفة قال سيأتيني ضيوف واستعين منك المنشفة. المنشفة هذه مع التنشف بها تقطع خملها هل يضمن؟ استعار منه دلوا او رشاء وتلف الدلو بسبب إخراج الماء به أو الرشاء ما على شيء. السيارة مثلا استعارتها منك وسافر إلى مكة الكفرات سوف تتآكل لا يضمن لأن هذا فيما استعيرت له. نعم. هو نفس السؤال لكن المشكلة في كلام الشيخ أنها إذا تلفت في غير ما استعيرت له ان الشيخ قال على الصحيح انه لا يضمن. نعم وقصد في مسألة له على القول الصحيح وغير الصحيح على القولين جميعا. نعم شيخ هذا عنده بندقية يعمل بها صيانة وبيت في هذه البندقية ظرف بغير علمه. ايش بيت في هذه البندقية؟ بيت يعني بات فيها ظرف بغير علم صاحبه فهو يصلحها ويفعل بها صيانة فانطلقت الإبرة فضربت الظرف فانطلق فضرب قتل شخصا. انطلقت ايش؟ فهو يصلحها. أين؟ انطلقت الإبرة وش الإبرة؟ الرصاصة الرصاصة التي تضرب الرصاص. نعم.

فما شيخ متى نقول بحديثنا حادث عين؟ متى نستدل ان حادث عين؟ اذا كانت المساله مجرد فعل فهي قضيه عين، القول لا يكون قضيه عين لانه لفظ عام للامه، لكن شخص معين امرناه ان يعيد صلاته مثلا، هذا يحتمل ان امرناه لانه ترك واجبا عليه او فعل محرما، لكن لا صلاه لمنفرد خلف الصف هذه ما هي قضيه عين، هذا لفظ عام. فيبقى النظر هل النفي هنا نفي للكمال او نفي للصحه؟ اكثر العلماء على انه نفي للكمال، والقائلين بانه نفي للصحه يقولون هذا يدل على وجوب المصافه، ووجوب المصافه كغيره من الواجبات اذا تعذر سقط. شيخ حتى اذا كان شيخ هذا الفعل حديث اصلا في باب معين، الحديث الذي هو فعل نعم اصلا في باب إيه، اذا كان حديث عن فعل او فعل من الرسول عليه الصلاه والسلام. ولهذا ذهب بعض العلماء في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن استقبال واستدبار الكعبة حال قضاء الحاجة، ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة، يرى بعض العلماء أن هذه قضية عين، يحتمل أن الرسول نسي أو أنه يتعذر عليه أن يجعل الكعبة عن يمينه ويساره أو ما أشبه ذلك. لكن الصحيح في هذه المسألة أنه متى أمكن الجمع وجب. نعم لا يجوز أن يضيق الشاهد. نعم. ومناقشته في وصف. الشاهد نعم. نعم. ولكن لا يجوز، والآن كثر الشهود السوري. نعم. فلا يجوز المتهم أن يناقش الشاهد أمام القاضي بإثبات بطلان شهادته. وعلى كل حال العلماء قالوا يحرم ولا يجوز، لكن إذا ظهر من الشاهد ذيبة، إذا ظهر ذيبة سواء عند القاضي أو عند الخصم، فلا بأس أن يناقش. بل قد تجب المناقشة، فيقول مثلا الخصم اسأله يا أيها القاضي، اسأله ما تبعت عليه هذا وفي أي مكان. شيخ. نعم يا سليم. إشكال بين قتل الإنسان بيده عمد لمورده أو وحادة سيارة. نعم عندي إشكال. وش الإشكال؟ الإشكال إنه مباشرة باليد قتل اليد عمد صريح أي. وغير السيارة ربما يكون خطأ، ربما يكون جاي هو خطأ. وش ترى أنت؟ ترى أن صاحب الحادث يريث ولا لا؟ أنا أقول أسأل أهل العلم أن تنفذتها. لا أنت وش ترى؟ كلنا يعرف. والله يا شيخ أنا أسأل ما تستشهد ما لا أنت تقول عندي إشكال. إحنا قررنا بارك الله فيك أن هذا يريث صاحب الحادث، ان القتل خطا يرث القتل خطا لانه ما قصر، قررنا هذا. والشيخ رحمه الله ماشي على المشهور من المذهب ان القتل خطا مثل العمد، لكن ذكرنا لكم من الصحيح خلاف ذلك. زال الاشكال الان. الحمد لله. لكن كيف يعني يصير ان هذا يحمل خطا وهو ما تعمل ما حمل ما حملنا قلنا يرث يرث الآن مثلا أضرب لك مثلا حتى تعرف أن المسألة يعني بعيدة من الصواب. القائلين بأنه لا يرث، هذا رجل بار بأبيه من أحسن الأولاد، والابن الثاني عاق بأبيه أشد العقوب. البار بأبيه سافر به إلى مكة للعمرة وقدر الله عليه الحادث ومات الأب، وصار خلف الأب 100 مليون، من يرث على القول بأن الخطأ كالعمد؟ الولد العاق. وهذا الابن البار الطيب الذي هو أشد الناس مصيبة بأبيه لا يرث. هذا إذا تصور الإنسان هذا القول وما يترتب عليه وجد أنه بعيد من الصواب. فالصواب أن الذي يمنع الميراث هو القتل العمد، وما كان خطأ فإنه لا يمنع من الميراث. قال ابن القيم حين ذكر حديث رواه ابن ماجه في هذا المعنى قال وبه نأخذ، ذكره في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كتابه إعلام الموقعين. الله أكبر.